بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم، وهذا بيان نوعين من المحرمات في النساء إضافة إلى ما سبق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، سواء من النسب أو من الرضاع، سواء من النسب أو من الرضاع. وهذا وردت به السنة ولم يرد في القرآن، لم يرد في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وخالتها، هذا لم يرد في القرآن، وإنما ورد في السنة النبوية. وإلا فالله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فمفهومه أنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، مفهوم الآية أنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لأنه يدخل في قوله: وأحل لكم ما وراء ذلك. لكن السنة خصصت الآية، فهذا من تخصيص القرآن بالسنة، وهذا معروف عند الأصوليين، القرآن يخصص بالقرآن ويخصص بالسنة. نعم، فالسنة خصصت القرآن في هذا الحديث. نعم. صلى الله عليه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: والحكمة في المنع من الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، والمرأة وأختها، ما هي الحكمة؟ قالوا: لئلا تحصل القطيعة بين الأرحام، لأن من عادة الضرائب التباغض بينهن والغيرة فيما بينهن، فهذا يحملهن على القطيعة، أن تبغض أختها، أن تبغض عمتها، أن تبغض خالتها، فلذلك منع من ذلك لئلا تحصل القطيعة بين ذوي الأرحام. نعم. أحسن الله إليك. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم، شروط النكاح، شروط جمع شرط، شروط جمع شرط، والمراد به ما يكون بين المتعاقدين من إلزام أحدهما الآخر شيئا له فيه منفعة في موجب العقد، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بموجب العقد شيئا له فيه منفعة، مثل ما مر بكم لما باع جابر رضي الله عنه جمله على النبي صلى الله عليه وسلم، شرط حملانه إلى المدينة وأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فجابر شرط على الرسول ما له فيه منفعة. فالشروط إذا كانت موافقة للكتاب والسنة يلزم العمل بها، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فيلزم الوفاء بالشروط، ومنها الشروط في النكاح. فللمرأة أن تشترط على زوجها عند العقد شروطا، وهذه الشروط يجب على الزوج الوفاء بها. إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الخروج، هو أحق الشروط وآكدها. فهذا الحديث فيه أن الشروط في النكاح يجب العمل بها ما لم تخالف كتاب الله وسنة رسوله، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وقد ذكروا أن الشروط في النكاح على 3 أقسام: أحدها أن يشترط مقتضى العقد إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا شرط صحيح يجب الوفاء به وهو من مقتضى العقد ولو لم يشترط، لكن إذا اشترط فهو من باب التأكيد. فإذا كان الشرط في النكاح هو مقتضى العقد فيلزم الوفاء به. ثانيا أن يكون الشرط محرما يخالف كتاب الله، كأن تشترط أن يطلق زوجته، أن يطلق زوجته حتى تتزوج، خطبها وقالت ما يخالف، لكن شرط أن تطلق زوجها هذا حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها، هذا فيه ضرر، فيه إضرار بالآخرين. فإذا شرطت عليه أن يطلق ضرتها ولا مات تزوجه فهذا شرط باطل يبطل، ولكن النكاح صحيح، يبطل الشرط ولا يبطل النكاح. الثالث شرط فيه نفع للزوجة ولا يخالف مقتضى العقد ولا يكون فيه ضرر على أحد، كأن تشترط أن تبقى في بلدها، تشترط أن تبقى في بلدها أو في بيتها، أو تشترط ألا يسافر بها، هذه شرط صحيح لأن لها فيه منفعة ولا فيه ضرر على أحد، فيجب الوفاء به. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم، كل الشروط الموافقة في الكتاب والسنة في النكاح وفي غيره يجب الوفاء به، ولكن الشروط في النكاح آكد الوفاء بها، آكد لأنه بموجبها استحل فرج المرأة، هي ما سمحت له إلا في مقابل الشرط هذا، فهو استحل فرجها بموجب الشرط فيجب عليه الوفاء به. نعم. أحسن الله إليك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. نعم، وهذا أيضا من المحرمات في النكاح، نكاح الشغار. نعم أكمل. أحسن الله إليك. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. نهى صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. ما هو الشغار؟ فسره الراوي الذي هو نافع مولى بن عمر، فسره بأنه أن يزوج الرجل ابنته للآخر بشرط أن يزوجه الآخر ابنته بلا مهر، تجعل امرأة بدل امرأة، هذا تفسير الشغار من الراوي، وإلا فالحديث عام نهى عن الشغار، نكاح الشغار. والشغار هو الخلو، الشغار هو الخلو، يقال مكان شاغر يعني خالي، هو الخلو وتفسيره بعدم المهر هذا أحد أفراده، وإلا فهو أعم، وإلا فهو أعم. فالشغار إن كان على ما جاء في تفسير الراوي أن تجعل امرأة بدل امرأة من غير مهر لواحدة منهما فهذا باطل بالإجماع، بإجماع أهل العلم. وأما إذا كان هناك مهر لكل واحدة منهما وليس فيه نقص على إحدى المرأتين فهذا الجمهور على أنه لا بأس به، لأنه لا ضرر فيه على المرأة إذا رضيت ولها مهر مثلها حتى ولو كان من باب البدل، زوجني بنتك أو موليك على أن أزوجك موليتي وكل واحدة لها مهر مثلها مع رضاها، مع رضاها. فإذا رضيت المرأتان النكاح صحيح عند الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أيضا حتى ولو كان فيه مهر، لأنه لا يخلو من إضرار بالمرأة، مظنة الإضرار بالمرأة ولو كان فيه مهر، لأن وليها يسخرها لمصلحته هو، فيه نوع من الاستئثار، وأن وليها ما زوجها إلا لأجل مصلحته حتى ولو كان فيه مهر وتراضي منهما. ولعموم الحديث، لعموم الحديث نهى عن نكاح الشغار، وتفسير الراوي ليس حجة، فعموم الحديث يقتضي تحريم نكاح الشغار سواء كان فيه مهر لكل من المرأتين أو ليس فيه مهر، لأنه مظنة الإضرار، مهما كان فيه من المهر فهو مظنة الإضرار، فلا يجعل زواج في مقابل زواج، لأن هذا لا يخلو من الإضرار وإخضاع المرأة لمصلحة زوجها. وهذا ما أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كتب فيه رسالة، رسالة نكاح الشغار. نعم، فهو يختار أن الشغار لا يجوز مطلقا ولو كان فيه مهر، ولو كان فيه مهر. نعم. أحسن الله إليك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، وهذا أيضا من المحرمات في النكاح، وهو نكاح المتعة، وهو النكاح المؤقت. نكاح المتعة هو النكاح المؤقت، لأن يتزوج امرأة لمدة شهر أو سنة ثم يرتفع العقد، هذا نكاح المتعة. وكان هذا جائزا في أول الإسلام، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه يوم خيبر، في غزوة خيبر، ثم أباحه يوم فتح مكة، ثم حرمه صلى الله عليه وسلم تحريما مؤبدا، فهو أحل مرتين وحرم مرتين، والتحريمة الأخيرة إلى الأبد، لما في ذلك من المضار، فإن هذا زواج لا تتم فيه مصالح النكاح، وإنما هو لأجل الشهوة فقط، ولا يحصل به إعفاف المرأة من كل وجه، ولا يحصل به النفقة والسكنى للمرأة، وأيضا الأولاد الذين يأتون لا يلحقون بأبيهم فيضيعون، فلذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، التحريمة الأخيرة المؤبدة، وهو مذهب الأمة عموما إلا أهل الضلال وهم الشيعة يبيحون المتعة، يبيحون المتعة الآن، وهم مخالفون للإجماع، لإجماع الأمة، مخالفون لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الأخير، آخر شيء فتح مكة، فهم مخالفون للنص والإجماع، وهو نكاح باطل، نكاح باطل سفاح، لأنه نسخ وانتهى فهو سفاح من السفاح والعياذ بالله. نعم. وما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أباح نكاح المتعة، أولا لم يثبت عنه ذلك، ثانيا لو ثبت فإنه تراجع عنه، روي عنه أنه تراجع عنه وصار مع الإجماع، فتم الإجماع ولله الحمد على تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة. نعم. صلى الله عليه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن وأما لحوم الحمر الأهلية هذا في كتاب الأطعمة، هذا سيأتي في كتاب الأطعمة، الحمر الأهلية حرام لأنها رجس كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنها رجس يعني نجسة. نعم. صلى الله عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. في هذا الحديث أن المرأة لا تزوج إلا برضاها، ولا تجبر على الزواج بمن لا تريده، سواء كانت ذكرا لم يسبق لها أن تزوجت، أو كانت أيما أي سبق لها الزواج وطلقت، أو فارقت زوجها بأي نوع من أنواع الفرقة. قالوا: المرأة على ثلاثة أصناف. الصنف الأول المرأة التي ليس لها إذن، وهي الصغيرة ليس لها إذن ولا تدري، فهذه يختار لها أبوها من يصلح لها لأنه أمين عليها، فيختار لها من يصلح لها ويزوجها منه لأنها ليس لها إذن ولا تعرف. وذلك مثل تزويج أبي بكر رضي الله عنه لعائشة وهي بنت 6 سنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها له وهي بنت 6 سنين، وهذه لا إذن لها، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9 سنين. الصنف الثاني البالغة، البكر البالغة العاقلة، فهذه لا بد من استئذانها، أي طلب إذنها، فتخبر بأن فلانا يخطبها وهو يصلح لها ويوصف لها بما يرغبها فيه. لكن لما كانت الصغيرة أو البكر تستحي، جعل النبي صلى الله عليه وسلم إذنها أن تسكت ولا تعترض، فإذا سكتت هذا دليل رضاها، لأنها تستحي أن تقول نعم أو أريده فإذا سكتت فهذا دليل على رضاها، دينها أن تسكت، لأنها لو كانت لا تريده لقالت لا. إذا كانت تريده فإنها تستحي أن تقول أريده، فيكفي أن تسكت. وفي الحديث الآخر إذنها صماتها. هذا بالنسبة للبكر البالغة العاقلة. أما بالنسبة للأيم وهي التي سبق لها أن تزوجت ويقال لها الشيب، فهذه لا بد أن تصرح برضاها وأن تأمر من يعقد لها، تستأمر يعني يطلب أمرها، لأنها عرفت مصالحها وعرفت وذهب عنها الحياء الذي هو الخجل، الحياء الذي هو الخجل. ما الحياء الذي هو الخلق الطيب؟ هذا لا من شعب الإيمان. فلو زوجت بغير رضاها فلها الخيار، لا نقول إن النكاح باطل، لكن نقول لها الخيار بعد العقد، إن شاءت أمضته وإن شاءت فسخته دفعا للضرر عنها. فإن الذين يجبرون النساء على الزواج وهن بالغات عاقلات ليس لهم الحق في ذلك، أو يجبرونهن على الزواج بأناس معينين من بني عمها، وهو ما يسمى بالتحجير عند البادية، يقولون لا نزوجك إلا ابن عمك وابن عمها، أيضا يهدد لو تزوجت بغيره وربما يحصل قتل. فهذا من أمور الجاهلية، هذا من أمور الجاهلية ومن الظلم للنساء. ولذلك صدر القرار من هيئة كبار العلماء قديما وحديثا في منع التحجير وتأديب من يفعل ذلك، لأن هذا ظلم حرام. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. الزبير صلى الله عليه وسلم. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. نعم. وإنما معه مثل هدبة الثوب. هدبة الثوب. نعم. وإنما معه مثل هدبة الثوب. هدبة. صلى الله عليه. وإنما معه مثل هدبة الثوب. نعم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هذا الحديث فيه أن زوجة رفاعة القرضي، قرضي نسبة إلى بني قريظة من اليهود، وكان قد أسلم، حسن إسلامه ممن أسلم من اليهود، مثل عطية القرضي، مثل عبد الله بن سلام، وقد أسلم منهم من أسلم وحسن إسلامه، مثل كعب الأحبار وهمام بن منبه وغيره من أحبار اليهود. الذين أسلموا وحسن إسلامهم. فجاءت زوجته، زوجة رفاعة القرظي، وكان قد بت طلاقها، يعني طلقها طلاقا ثلاثا، وفي رواية طلقها آخر ثلاث تطليقات. ومعلوم من القرآن الكريم أنه إذا بانت منه بالطلاق الثلاث فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره. قال تعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح الوطء ليس العقد، بدليل هذا الحديث. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أن المراد بتنكح زوجا غيره يعني يطأها بعقد صحيح، ولا يكفي مجرد العقد، لا يحلها للأول. وقالت إن عبد الرحمن بن الزبير الذي تزوجها بعد رفاعة ليس معه آلة، ضعيف الشاوة أو ضعيف الآلة، فلم يصل إليها، لم يصل إليها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم صلى الله عليه وسلم من كلامها، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتبسطه مع أصحابه ومع السائلين. تبسم عليه الصلاة والسلام، وكان ضحكه عليه الصلاة والسلام التبسم، ولا يقهقه الضحك، بل كان إذا بالغ في التبسم بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، حتى بدت، يقولون حتى بدت نواجذه. هذا أشد ما يكون من ضحكه صلى الله عليه وسلم. أما القهقه والصوت هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب. إذا ضحك الإنسان فلا يبالغ الضحك والقهقه حتى يسمع له صوتا مزعجا. تبسم صلى الله عليه وسلم من جرأتها، من جرأتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن خالد بن سعيد رضي الله عنه استنكر هذا وقال: يا أبا بكر، وكان حاضرا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا تسمع ما تقول هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا استنكار منه لقولها في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها، لأنها صاحبة حاجة تسأل، صاحبة حاجة تسأل. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، لأنها اعترفت أنه لم يصل إليها، لم يطأها، اعترفت أن زوجها الثاني لم يصل إليها، ومدام لم يصل إليها فإنها لا تحل للأول. تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. ثم بين السبب فقال: حتى تذوقي عسيلته، تصير عسلة، ويذوق عسيلتك، يعني لذة الجماع، مراد بالعسيلة لذة الجماع. وذلك بالإيلاج، سواء أنزل أو لم ينزل، إذا أولج فقد ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته، سواء أولج أو لم يولج، فإذا لم يولج فإنها لا تحل للأول. فيكون هذا تفسيرا لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، أن المراد بالنكاح الوطء وليس مجرد العقد. فدل هذا الحديث على مسائل فيه أنه لا بأس أن السائل يتكلم بما قد يستحيا من ذكره للحاجة، يتكلم بما قد يستحيا من ذكره إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ثانيا فيه الرجوع إلى أهل العلم، فإن هذه المرأة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حكم عودتها إلى زوجها الأول، ولم تعتمد على فهم الناس أو قول الناس، بل رجعت إلى المعين الأصل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي من عنده سؤال أن يرجع إلى أهل العلم، ألا يرجع إلى كلام الناس أو فتاوى الناس الذين ليسوا أهلا للفتوى. وفي الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تتزوج بآخر بعده زواج رغبة لا زواج تحليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار، فلا يجوز أن يتخذ حيلة فتتزوج زوجا تريد به أن يحللها للأول، بل لا بد أن، فإذا فعلت لم تحل للأول ولو وطئها لا تحل للأول حتى يكون الزواج زواج رغبة، وأن يتركها ويطلقها رغبة عنها، ما يطلقها علشان الأول بل لأنه ليس له فيها رغبة. هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة المهمة التي قد يتلاعب فيها كثير من الناس. وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي العقد بل لا بد من الوطء بعد العقد، فلو طلقها بعد العقد قبل أن يطأها فإنها لا تحل للأول لأنه لم يحصل الشرط المقصود بالآية حتى تنكح زوجا غيره. نعم. وفيه أنه مطلوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأدب مع أهل العلم، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء مما يستحيا منه لأجل البيان لا من أجل تنقص المفتي أو العالم، وإنما من أجل البيان فلا بأس بذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله سبحانه وتعالى أوجب العدل في القسم بين الزوجات لأن يبيت عند كل واحدة ليلة، يبيت عند كل واحدة ليلة، هذا حقها، هذا من حقها، فهو يعدل في القسم ويعدل في المبيت، القسم هو المبيت، يعدل في القسم ويعدل في النفقة ويعدل في السكنة ويعدل في الكسوة، يعدل بين النساء في هذه الأمور. وفيه أن الوالد يعمل الأسباب أن الوالد يعمل الأسباب الجالبة لصلاح الولد، فهذا فيه الاهتمام بصلاح الأولاد. صلاح الأولاد له أسباب، منها أنه عند البداية يقول بسم الله، عند بداية الوضع يقول بسم الله، لأن المقصود بالوضع هو الإنجاب والنسل، ليس قضاء الشهوة فقط، بل المقصود الأعظم هو الإنجاب وحصول النسل. والمسلم عضو في المجتمع الإسلامي، وأولاده يكونون أعضاء في المجتمع الإسلامي، فيعتني بهم وبتربيتهم وإصلاحهم، فيتفطن الإنسان لهذه الأمور. نعم، يكفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.